بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله: باب الغسل، أي ما يوجبه أو يسن له وكفته وغير ذلك، وهو بالضم بمعنى الاغتسال كما قال ابن مالك، ويكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري: غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم وبالكسر، ويغسل به الرأس من سفلي وغيره، انتهى. وهو شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مقصود. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. لما بين المصنف رحمه الله نواقض الوضوء وأوضحها بالتفصيل، وانتهى من الكلام عليها وعلى ما يتعلق بها من أحكام، أتبعه بمثل هذا الغسل، لأن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. فلما انتهى من الكلام عن الحدث الأكبر وبيان موجباته، أتبعه بمثل موجبات الحدث الأكبر، يبين ما يوجب هذا الحدث الأكبر، ويبين كيف يرتفع هذا الحدث الأكبر في الاغتسال، ويبين صفة الاغتسال، ويبين أيضا بعض الأحكام المتعلقة به، وهو ما يحرم على من كان جنبا، ما يحرم على من كان جنبا، يحرم عليه الصلاة، مس المصحف، ودخول المسجد، وغير ذلك مما يأتي ذكره بالتفصيل. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان موجبات الغسل، وموجبات الغسل ستة، وهذه علمت بالاستقراء من أدلة الشارع، كما أن نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية علمت بالاستقراء من أدلة الشارع. ثلاث موجبات الغسل ستة فليذكره المصنف رحمه الله. قال: باب الغسل، أي ما يوجبه ويسن له، ما يوجب ويسحب أشياء وما يسن له. الغسل أحيانا يكون واجبا، وهي عند حصول موجب من هذه الموجبات الستة التي فيها الفرق، وأحيانا يكون مسنونا كغسل يوم الجمعة عند جمهور أهل العلم، والغسل والاغتسال ليوم العيد، وغير ذلك من الأركان المستحبة التي يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله. قال: وهو بالضم بمعنى الاغتسال، الغسل بالضم بمعنى الاغتسال، ولذلك بعضهم يعبر به بالضم بمعنى البعث، ومن البعث بمعنى الاغتسال، لأن الغسل في بعضهم قال الضم بمعنى البعث، والمراد به المصدر، لأن المصدر بعث، لأنه حدث. قال: وهو بالضم بمعنى الاغتسال كما قال ابن مالك، ابن مالك كما الدين محمد بن مالك صاحب الألفية المتوفى سنة 672 من الهجرة رحمه الله، كما قال ابن مالك، ويكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. الغسل أيضا يكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري: غسلت الشيء غسلا، يعني بفتح مصدر، ويقال غسلت الشيء غسلا وكذلك غسلا، غسلا المصدر يكون مفتوحا ويكون ايضا مضموما، هنا غسلا وغسلا كلاهما مصدر. والاسم الغسل بالضم وبالكسر ما يغسل به الراس، الجسم الشيء الذي يغسل به الراس من خطري او صابون او شامبو ونحو ذلك، هذا يسمى جسم. نعم، الصابون والشامبو هذه اشياء مختلفه حديثا، واما الكسري هذا معروف، وهذا نبات ياكلون اوراقه ويغتسلون به، او غصونه صغيره ويغتسلون به، نبات معروف. قال وهو شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مغسول. قوله استعمال ماء خرج به التيمم لأنه استعمال للتراب. استعمال ماء طهور قوله طهور خرج به الطاهر لأنه ما لا يقع الحدث وخرج به النجس. استعمال ماء طهور في جميع بدنه قوله في جميع بدنه خرج به الوضوء لأن الوضوء في أعضاء مخصوص لأن الوضوء يكون في أعضاء مخصوص أما الاغتسال فهو في جميع البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل الشعر وأنقل البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة. لا يجوز للجرم إذا اغتسل أن يترك ولو موضع ولو مثناه رأس الإبرة. قال استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص كما سيأتي على وجه مخصوص إنه لابد من التسليح ويسن أن يتوضأ أن يغسل فرجه يغسل فرجه مصابح ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحمل ماء على رأسه ثلاث حتيات ثم يغسل جانبه الأيسر ثم يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر ثم يتنحى عن مكانه قليلا ثم يغسل قدميه. هذا الغسل المشروع كما سيأتي على وجه مخصوص لا بد له من نية ليتوب الحدث. كذلك يجب التسمية واجبة والنية شرط لصحته والتسمية واجبة فيه كما سيذكره المصنف. والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يقال رجل ورجلان ورجال جنب. يعني الدليل على وجوب الاغتسال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فقوله فطهروا الصحابة فهموا منها التطهر المراد في هذه الآية هو الاغتسال. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام يقال رجل ورجلان ورجال جنب وقد يقال جنبان وجنبون. قالوا إن كنتم جنبا فطهروا هذا مفعول التطهر عنده هو الاغتسال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسره لم يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام ففسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله فكان إذا أجنب عليه الصلاة والسلام فسر. وكذلك أمر بالاغتسال من الجنابة وأمر الحائض والنفس بالاغتسال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الموافق للقرآن والمفسر له عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد يقال جنبان وجنبون قاله الجوهري وجنبون قاله الجوهري وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة. سمي جنب لأنه يجتنب أشياء يجتنب مواضع الصلاة يجتنب الصلاة ويجتنب المسجد ويجتنب مسجد المصحف ولذلك سمي يجنب لأنه يجتنب أشياء كثيرة أو لمجانبة الناس حتى يتطهر. أما عاد قول مجانبة الناس حتى يتطهر هذا محل النظر لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقيت النبي عليه الصلاة والسلام بطريق من خمس سنين ثم فقده النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأى وقال له إني كنت جنبا قال إنه من لا يجلس. فدل ذلك على أن هذا لا تمنع للمجالسة الناس لكنها تمنع من دخول المسجد. أو لأن الماء جانب أي باعد محله يعني جانب محل الماء الذي خرج منه جانب محله يعني باعد محله وانتقل من محله. يوجبه أي الغسل يعني إن الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء. الشيء الذي يوجب الغسل ستة أشياء يوجب الغسل ستة أشياء كما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أيها وجد وجب الغسل الجماع وإنزال المني والحيض والنفاس والردة. أحدها ما أشار إليه بقوله خروج مني بتشديد الياء على وزن غني وهو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. الموجب الأول للغسل هو خروج المني

يحيى بن يحيى الأزدي توفي قالوا بعد سنة من الهجرة. نعم. له كتاب نهاية المطلب، كتاب كبير جدا، استقى مادته من كتاب المجرة للقاضي أبي يعلى ومن كتاب الفصول لابن عقيل. نعم. قال في الإنصاف وهو صحيح. الإنصاف البرداوي. نعم. ومتوفى 885. وهو مراد الأصحاب فيما يذكر، فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. المتيقن من الصلاة. قال فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. قال مثلا المتيقن من الصلاة أنه صلاها بهذا الاحتمال الذي يتيقن أنه صلاها بعد حصول هذا الاحتمال فإنه يعيدها. فلو قلت أنه قام من الليل وصل الفجر ولم يغتسل، وصل الظهر ولم يغتسل، وصل العصر ولم يغتسل، ثم رأى هذا المني في ثوبه ولم يرى ولا في هذا اليوم ولم ينأ آخر نوم له وفي الليل، فمعنى هذا تيقن أن الفجر صلىها من غير اغتسال، وكذلك الظهر والعصر، فيجب عليه أن يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر. وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان الغير من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما، لكنه على واحد، لكنه غير معين، واحد غير معين، بل على واحد لا بعينه، ولا غسل بحلف بلا بلل، فإن اتبه ثم خرج بلا لذة وجب. إذا اغتسل في الليل لكن لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه غسل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لما سألك هل على المرأة الغسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فقيد النبي عليه الصلاة والسلام الغسل في اسم رؤية الخارج. فإن انتبه ثم خرج بلا لذة وجب من حين الاحتلام. يقول فلو قدر أن المحتلم لما انتبه من نومه لم يجد لذة، ثم بعد ذلك بعده بساعة أو بساعتين خرج منه مني، هل يجب عليه غسل لما يجب؟ يقول ما يخرج لما خرج منه الآن هذا بعد ساعة، إن حصل منه شهوة فهذا احتلام جديد يجب عليه يغتسل في تلك الساعة. وأما إن كان خرج من غير شهوة فهذا بسبب الاحتلام الذي كان في حال النوم، فإنه يعتذر بإيش؟ وجوب الغسل من حين النوم. فلو كان صلى بعد قيامه من النوم وقبل خروج هذا المني فإنه يعيد هذه الصلاة. أرجو أن يكون واقع. وبها فمن خروجي، يعني وبها يعني بشهوة من خروج، لأن هذا العانق قتله بالاحتلام. وإن انتقل المني من رجل أو امرأة ولم يخرج، يعني انتقل هذا هذه مسألة أخرى وهي انتقال المني، فعندهم أن المني إذا انتقل فإنه يوجب الغسل، والمراد بالانتقال أنه إذا حس بالشهوة حبسه عضو حتى حدث نفسه حتى لا يخرج منه شيء، أو قد ينحدث من غير فعله لكن لا يخرج منه شيء، قال هذا يجب الغسل أو لا يجب الغسل، خلاف عند أهل العلم. مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه إذا أحس بالشهوة واللذة فإنه يجب عليه الغسل ولم يخرج شيء، ومذهب جمهور العلماء أن الغسل لا يجب إلا بخروجه، ولذلك أشار صاحب المصادف إلى هذه المسألة بقوله ويجب الغسل على من انتقل مليه في انثيه قد حصل. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.